بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أخذنا في اللقاء الماضي الأحكام الشرعية بنوعها، وجئت عند قول المحلي رحمه الله حينما تكلم على المفرد، فقلت نتركه حينما قال مؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه، من الإفراد المقابل للتركيب. فجاء أحد الإخوة وسأل ما معنى الإفراد المقابل للتركيب، وأنا تركتها عمدا، ستأتينا إن شاء الله، لأن هذا بحث منطقي، هذا بحث منطقي يمكن، وسيأتينا يعني نأخذ مقدمة في علم المنطق عندما نتكلم على العلم إن شاء الله، ناخذ شيئا حتى لانه ينبني عليه بعض المسائل. باختصار، الافراد عندهم الان نحن اذا نظرنا الى كلمه اصول والى كلمه فقه، هذان مفردان. قال من الافراد، يعني اصول مفرد، نعم. طيب هو جمع اصل؟ نقول لا، ها هنا ليس جمعا، هو لا يريدون به في هذا الموضع معنى الجمع، وإنما يريدون به أن كل منهما مفرد، لأن لفظ أصول لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا حد المفرد عنده، فهو من الإفراد المقابل للتركيب، كل ما قابل المركب فهو مفرد ولو كان مجموعا. هذا مصطلح خاص، كما نقول مثلا في باب الخبر، لو قلت مثلا المسلمون والمؤمنون يصلون، أو هذا في نقول يصلي المسلمون، المسلمون فاعل عفوا لو قلنا مثلا الرجال قائمون، قائمون خبر مفرد، هذا جمع، نعم، لكن في هذا الباب هو مفرد، لأنه في باب الخبر هناك ضابط يختلف عن باقي الأبواب. فعندنا ها هنا نقول هذا خبر مفرد، لأنه ليس جملة وليس شبيها بالجملة، ليس شبه جملة وليس جملة، هذا مصطلح فتفهمه كما هو. كذلك هنا نقول المركب عند المناطق ما دل جزءه على جزء معناه، وسيأتينا التفصيل فيه، أو من أراد التفصيل فليرجع إلى شرحي على السنة. طيب، المفرد ما يقابله، هذا يعني شيء سريع حتى نمضي يعني. إذن المفرد عندهم ما لا يدل جزءه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهو يشمل أربعة أشياء، يشمل أو نقول باختصار ما يقابل الجملة الاسمية والجملة الفعلية. المركب عندهم محصور في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ما سوى ذلك ولو كان مجموعا فإنه يكون مفرد. واضح؟ هذا معنى قوله من الإفراد المقابل للتركيب إلى الجمع، هذا باختصار. طيب، انتهينا من الكلام على الأحكام، وبينا أن البحث في هذه الأحكام على ما ذكره هذا بحث مخل، لكن المراد من هذا الباب في متن كالورقات هو أن تمر على أصول الفقه، أي أن تتصوره لا أن تتقنه، لأن هذا المتن موضوع للمبتدئين، فلا يليق أن نتوسع فيه وأن نأتي إلى الواجب مثلا ونذكر جميع المباحث في الواجب. هذا من أراده فليرجع إلى الشرح الكبير على نظم الورقات، بينت فيه هذا بتوسع. قال وقفنا عند الصحيح، والصحيح من حيث وصفه بالصحة، وبينا ما معنى من حيث وصفه، بينا هذا وبينا الفرق بين المعنى المصدري وبين معنى الفاعل، بيناه حينما تكلمنا على الواجب، صحيح؟ فهنا نقول من حيث وصفه بالصحة، كذلك بيناه عندما تكلمنا أيضا على المندوب، فرق بين الندب وبين المندوب. ففعلك أنت تفعل حكم الله جل وعلا هو الوجوب، والصلاة مفروضة أي واجبة بمعنى موجوب، وفعلك أنت الفاعل، فما تفعله أنت الذي تقوم به، فاسم الفاعل هو فعلك أنت. فإذا قلنا الصلاة واجبة أو الواجب، هذا فيه مجاز نريد به الوجوب أي حكم الله جل وعلا، أو الواجب من حيث تعلقه، هذا معنى قوله من حيث وصفه، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. الصحيح الصحة والفساد كما بيناه ليس من الأحكام التكليفية، وإنما من الأحكام الوضعية، لكن الجويني لأنه وضع هذا المثل للمبتدئين فلم يرد أن يقسم هذا التقسيم، ونحن بيناه في الدرس الماضي في تعريف الحكم الشرعي، في تعريف الحكم بينا ما معنى قولهم أو وضع، ورد به الحكم الوضعي لأنه موضوع لوضع الله جل وعلا له. فعندنا 5 أحكام: الصحة والفساد والسبب والشرط والمال، هذه الأحكام 5 الله جل وعلا وضعها أمارة أو علامة لثبوت أو انتفاء أو نفوذ، هذا معنى قوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. إن استجمع الحكم ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة فإنه يكون صحيحا، وإن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا سواء كان عبادة أو معاملة عقدا كان أو عبادة فإنه حينئذ يكون باطلا. لكن العبادة توصف العبادة توصف بالاعتداد، نقول عبادة معتد بها، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، يطلق عليه عقد نافذ عقد معتد به. أما العبادة فلا يقال فيها نافذة وإنما يقال فيها معتد بها. هذا اصطلاح، يعني لا ينبغي أن تتعب نفسك تقول لماذا فعل، اصطلاح احفظه افهمه وبعد ذلك تعلم أن فيه تعليلا ولماذا يعني جعلوا هذا ولم يجعلوا ذلك، لكن لا يحسن أن نقف مع كل كلمة في هذا المقام لأنه يصعب العلم وهو صعب، فنريد أن نيسره قدر المستطاع. طيب، قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا أي من وجود الشروط وانتفاء الموانع عقدا كان أو عبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا كما بينا. فنقول عبادة معتد بها أي صحيحة مجزئة، بمعنى أنه سقط القضاء عن المكلف إذا جاء بها فنقول أجزأك، هذا معنى الاعتداد، هذا معنى الاعتداد. وهذا لا شك أنه اختصار مخل لأن الصحة فيها مباحث وكذلك البطلان فيه مباحث، لكن كما قلنا هذا نريد منه مجرد التعريف بعلم أصول الفقه، ثم بعد ذلك سنأخذ إن شاء الله شرح اللمع للشيرازي، المنهاج للبيضاوي، إلى أن نصل إن شاء الله إلى جمع الجوامع ونتوسع فيه، وتجدون فيه إن شاء الله يعني ما لا قد تجدونه في غيره من الشروحات. طيب، قال والعلم قال والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، لماذا؟ لأن الفقه في اللغة مطلق الفهم، معناه عام، لكن بالمعنى الشرعي أخص من العلم لأن العلم معرفة المعلوم كما قال، وسيأتينا ما في هذا الحد من دور. قال والفقه أخص من العلم، قال والفقه بالمعنى الشرعي هذا تقييد، أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره. فالعلم يصدق على جميع هذه العلوم أنها علم. أما النحو فلا يقال فيه فقه، مع أن من عرف علم النحو وأدرك مسائله على الوجه التي هي عليه قد بقي هذه المعاني. فهذا فقه أيضا، لكن بالمعنى الشرعي. المعنى الشرعي لا يسمى فقه، في اللغة يسمى فقه. فكل فقه أي شرعا واصطلاحا علم، وليس كل علم فقها. ثم قال: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. إدراك ما من شأنه أن يعلم. إذن العلم معرفة المعلوم. طيب، وما المعلوم؟ ما يفهم أو ما يتوقف عليه، ما يقع عليه العلم. ما العلم؟ معرفة المعلوم. نظل هكذا 10 سنين ولا نعرف ما معنى العلم. والعلم من المباحث الصعبة جدا، حتى قال الغزالي: حده عسر، لا يمكن أن يحد. يعني تعب فيه ثم قالوا لا يمكن أن يحد. وهو يعني سبحان الله، بعض هذه اللغة عجيبة لدرجة يعني أنك إذا أردت أن تأتي بمعنى لبعض الكلمات، تأتي لمعنى فلا تجد لها معنى أحسن من التي ذكرت عليه. يعني الحب كما قال ابن القيم، لا تأتي تقول معنى الحب كذا وكذا، معنى الحب كذا وكذا، هذا صعب، صعب أن يحد. كذلك العلم، العلم صعب جدا أن يحد، وما من حد ذكر فيه إلا وانتقد. ما من حد ذكر في معنى العلم إلا وانتقد. واضح؟ طيب، منه هذا الحد: معرفة المعلوم. المعلوم هذه مادة من العلم، اسم مفعول من العلم، ونحن نريد أن نعرف العلم الذي هو المعنى الأول، سواء كان المعنى المصدري أو الاسم. فكيف نصل يتوقف على معرفة المعنى، معرفة المعلوم؟ لا شك أن هذا فيه دور، والدور مما يعاب في الهدوء. عندنا ما يسمى بالدور السبقي، هذا لا يجوز أن يقع في الحد. يعني الحد لا بد فيه من شروط، منه أنه لا يكون فيه مجاز إلا بقريب، لا يحد بما لا يدرى. يعني لا تأتي في الحد وتذكر ما لا يدرى، لأنه يتوقف عليه فهم المحدود. كذلك لا تأتي في الحد وتذكر مشتركا من غير قرينة، لأنه يوهم. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، كذا قال في السنة. فلو قلت مثلا: معرفة المعلوم، هذا فيه دور سبقي، لأنه توقف معرفة الحد على معرفة المحدود. كذلك من الأمثلة المشهورة، يعني ما مثل به ابن قدامة في الروضة حين تكلم في حد الأمر، في تعريف الأمر، حده فقال: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. يعني هو أراد أن يعرف الأمر، أن يحده، فقال: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. فهذا فيه دور يعني سبقي، لأنه يتوقف معرفة الحد على معرفة المحدود. فهذا حد فاسد يلزم منه الدور. كذلك ها هنا في قول: العلم معرفة المعلوم. طيب، ما المعلوم؟ ما يعرف من العلم. فما العلم؟ معرفة المعلوم، وهكذا. طيب، قال هو للتيسير لم يعترض، وإلا فهو يعلم هذا. يعني هو لم يعترض عليه لأن الأمر للتيسير. قال: أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. إدراك ما من شأنه أن يعلم. والإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. باختصار، العلم عند المناطق هذا مبحث مهم، وهو أراد به هنا المعنى المنطقي. نقول العلم عندهم أربعة أنواع ذكرناها، كلها إدراك وتصديق، ما بين إدراك وتصديق. فإن كان إن أردت أن تعرف هذا اختصار من باب التيسير جدا، إذا أردت أن تدرك المعنى المفرد فنقول هذا يسمى تصور، إذا أردت أن تعرف المعنى المركب نقول هذا تصديق، وكلاهما علم. فيمكن أن نقول العلم إدراك المفرد والمركب، هذا يعني أيسر ما يقال في هذا المقام. طيب إذا أردت يعني شيئا يعني أقعد، نقول الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه، والنفس العقل القوة العاقلة. النفس هنا ليست النفس المعروفة في الشرع، وإنما النفس ها هنا هي العقل القوة العاقلة التي تدرك الأشياء. فإن وصلت النفس، إن عقلت المعنى المفرد، هذا يسمى تصورا. إن وصلت إلى المعنى المركب فحينئذ يسمى تصديق. هذا يعني لا أسهل من هذا، ولذلك وحده يعني في السلم قال إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. فأنا يعني أحاول قدر المستطاع أن أيسر، ومن أراد التوسع فلا يتعجل، إن شاء الله يأتينا في مقام أول. طيب إذا أدركت المعنى المفرد، المفرد ها هنا كما بيناه ما يقابل المركب فلا تنسى. طيب وبينا معنى المفرد ومعنى المركب، إذا فهمت المعنى المراد من اللفظ المفرد هذا يسمى تصور، علم تصوري. إذا فهمت المعنى المراد من المركب وهو محصور في اثنتين، في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، سمي تصديق. مثلا لو قلت لك زيد كريم، زيد كريم، كم نوعا من أنواع العلم في زيد كريم؟ تقول فيه أربع إدراكات. لماذا؟ لأنك لا بد أن تتصور زيد أولا، ثم لا بد أن تتصور كريم ثانيا، ثم بعد ذلك تدرك النسبة الحكمية بينهما من حيث هي، من غير أن تدل على وقوع، من غير أن يتعلق المحمول بالموضوع. هل العقل يتصور وقوع الكرم لزيد أو لا؟ هذه تسمى بالنسبة الحكمية، لأن العقل قد لا يتصور. إذا تصور فهذا هو الإدراك الثاني. نأتي إلى الإدراك الرابع، هذه تسمى بالنسبة الخارجية. إذا لابد من هذا الترتيب، يعني لا يمكن أن تقع النسبة الخارجية من غير النسبة الحكمية، ولا يمكن أن تقع النسبة الحكمية من غير تصور المفردين أو المحمول والموضوع عند المناطق. واضح؟ فحينئذ نقول في زيد كريم مثلا، أنت عرفت معنى زيد، عرفت معنى كريم، طيب هل هناك ارتباط بينهما؟ هل يمكن أن يقع نسبة خارجية بينهما؟ إذا تصورت كما في هذا المثال يمكن، فحينئذ نأتي بالنسبة الحكمية التي النسبة الخارجية، فنقول زيد كريم بالفعل وليس بخيل، فيكون ما في الذهن مطابقا لما في الواقع. هذا هو الإدراك، هذا إدراك النسبة الخارجية. طيب كذلك قد تكون بالسلب، يعني زيد ليس كريما كذلك، يعني إدراك عدم الوقوع. لكن لو قلت مثلا الجدار صوام قوام، هل هذا يتصور؟ العقل لا يتصوره، العقل لا يتصوره، فلا نسبة حكمية بين الجدار وبين الصوم وبين القيام، هذا لا يتصور، العقل لا يجد مناسبة بينهم. حينئذ لا تقع النسبة الخارجية، لا تقع النسبة الخارجية. فإدراك هذه الأنواع الأربعة يسمى علما. إذن يمكن أن نقول التصورات ثلاث، التصورات الثلاثة الأولى هذه التصورات، النسبة الخارجية هذه التصديق، يعني معرفة المفرد في زيد، معرفة المفرد في كريم، معرفة إدراك النسبة الحكمية، هذا كله تصورات لأنها تتعلق بالمفردات. الذي يتعلق بالتصديق والإدراك الرابع التي هي النسبة الخارجية، واضح؟ هذا هو العلم باختصار، هذا العلم باختصار. ثم هناك يعني فرق بين العلم عند المناطقة وبين العلم عند الأصوليين في مباحث، بين العلم عند الفقهاء وبين العلم عند غيرهم من أرباب الفنون. فالعلم هذا مبحث وعر، يعني يختلف وفيه تفاصيل كثيرة. قال: والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. الإنسان بأنه حيوان ناطق، لا يلزم أن نبين بقى ما معنى حيوان ومعنى ناطق، لأنه هو يعني نفس ما ذكرناه يعني باختصار. أم نبين؟ نمضي أم نبين؟ أنا أخشى من يعني من الصعوبة، أو أن يجد الإخوة مللا، نريد أن نيسر قدر المستطاع. هو يسير يا مولانا، لكن كل ما هنالك الإطالة فقط، نعم بس لكن كل الكلام يسير. نعم طيب، ويعني باختصار بالنسبة لي هذه التفصيلات هي المفيدة، بالنسبة لي يعني أنا ما أتكلم عن نفسي، هذه التفصيلات هي المفيدة. نعم طيب، ما هو لو أردنا أن نبين معنى حيوان ومعنى ناطق، لابد أن نبين ما معنى الجنس وما معنى الفصل، والجنس العالي والجنس القريب والجنس الوسط، وهذا هو المنطق. يعني هذا مباحث نتركها لدرس الكليات الخمس إن شاء الله في المنطق، إن شاء الله بإذن لكن الله. عايز تبين هذا مفيد إن شاء الله، هذا يعني مفيد لأن أصلا علم الأصول. نعم، تفضل يا مولانا، تفضل بين سيدي. طيب، على كل، إذا قيل الإنسان حيوان ناطق، يعني كثيرا ما نسمع الإنسان حيوان ناطق، هل معنى ذلك أن الإنسان ما فيه حياة؟ تجد هذا يعني يقال كثيرا، الإنسان حيوان ناطق، يعني حيوان فيه حياة. لا، حيوان هذا جنس. الحياة هنا لها مصطلح خاص، فمثلا ما فيه روح مثلا يعني يقال فيه حي، كذلك النبات كائن حي مع أنه لا روح فيه. إذا عندنا معنى عام للحياة للحي ومعنى أخص منه، ما فيه روح يقال فيه حيوان، هذا جنس يشمل جميع ما فيه روح، يشمل جميع ما فيه روح. فالإنسان حيوان، لا يمنع كذلك أن نقول الفرس حيوان، الحمار حيوان، الأسد حيوان، هذا كله حيوان. طيب، ناطق، ليس معنى ناطق أنه يتكلم، ليس معنى ناطق أنه يتكلم، هذا باختصار، وإنما معناه أن نقول ما من شأنه أن يعني ما من شأنه أن يتكلم، أو ما تكلم بالقوة أو بالفعل، يعني ربما يتكلم وربما لا يتكلم. يعني لو كان أخرس هل نقول لا يسمى حيوانا ناطقا؟ لا، هو ناطق لأنه له إرادة، له إرادة. هذا معنى نطق وليس معناه أنه يتكلم، واضح؟ هذا ما يمكن أن نبينه هنا فقط في هذا المقام. أما بقى يعني معنى حيوان ومعنى ناطق من حيث المعنى عند المناطق فهذا لا يمكن أن يأتي هنا. طيب أنا أتحاشى والله، يعني أحاول قدر المستطاع أن آتي بأيسر الكلمات وأبسط الألفاظ أو أيسر الألفاظ، لأن أبسط هذا من البسط. قال والجهل الآن بعد أن بين معنى العلم سيأتي إلى ضده وهو الجهل. ما ضد العلم؟ الجهل. طيب قال والجهل تصور الشيء، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، على خلاف ما هو به في الواقع. انظر للمثال الذي سيمثل به. قال كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله، ما سوى الله تعالى قديم. تمام؟ طيب لا إشكال فيه. كذلك بعضهم يمثل بإدراك المعتزلة أن الله جل وعلا لا تكلم، فتقول جميل، يعني هم مثلوا بأن إدراك المعتزلة أن الله يتكلم هذا جهل، ونحن نمثل نقول وكإدراك المتكلمين أن الله جل وعلا كلامه نفسي لا يتكلم بحرف وصوت، فهو لا يتكلم على الحقيقة أيضا عنده، هذا جهل أيضا، وهو جهل مركب كما سأتي. وهو ما سوى الله تعالى كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله، في هذا المقام العالم ما سوى الله قديم. وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضي وبما في بطون البحار، وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهل، لا يسمى هذا جهلا، لأن ما تحت الأرض وما في بطون البحار ليس من شأنه أن يعلم، فهذا لا يسمى جهل، هذا خطأ. يعني تعريف الجهل بأن الجهل البسيط عدم علمنا بالشيء، نقول عدم علمنا بما من شأنه أن يعلم، أما ما من شأنه ما ليس من شأنه أن يعلم فعدم علمنا به لا يسمى جهلا في الاصطلاح، لا يسمى جهلا في الاصطلاح. طيب قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. وسيأتينا الكلام على الظاهرة، لماذا قال الظاهرة. عرفنا معنى العلم. العلم ينقسم إلى قسمين باعتبار آخر. العلم ينقسم أقساما، العلم ينقسم أقساما، فينقسم إلى تصور وإلى تصديق باعتبار متعلق. إن تعلق بمفرد يسمى تصور، إن تعلق بمركب يسمى تصديقا. وكذلك ينقسم إلى نظري وإلى ضروري باعتبار الطريق الموصل إليه، باعتبار الطريق الموصل إليه ينقسم إلى ضروري ونظري. ما الضروري وما النظري؟ قال الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، أي يحصل دفعة واحدة، علم يحصل من غير نظر ولا استدلال، أي لا يمكن دفعه، ويستوي فيه العامة والخاصة، يستوي فيه العالم والجهل. كالعلم، قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، وهذه فيها خلاف بينهم، فهي علم أو لا، فهي علم، ومع ذلك يجعلونه من العلم القطعي أو الضروري. وأنا بينت في شرحي على السلم أن العلم ربما يقع بالحواس ولا يكون ضروري. مثاله مثلا الرجل، المرأة يراها الرجل جميلة ويراها غيره قبيحة، أليس كذلك؟ وكل منهما له عين. كذلك الرجل تراه امرأة جميلا وتراه امرأة أخرى ذميما. هناك قدر من الجمال قد لا يختلف عليه، لا إشكال في هذا، لكن إذا حصل التفاوت ولو في مسألة واحدة دل على أن هذا لا يمكن أن يكون قاعدة. واضح؟ لأن القاعدة الأصل فيها أنه إذا خرج عنها فلا يخرج عنها كثير من الأفراد، لا يخرج عنها كثير من الأفراد. إذا كانت الأفراد كثيرة فحينئذ هذا يعني قد يطعن فيه في القائد. لكن لا أريد أن أشتت يعني ذينكم في هذا المقام، نقول هذا ما هو معروف في كتب الأصول، هذه الحواس الخمس ما يدرك بها يسمى علما ضروريا، لكن ليس دائما ولا يلزم. لو عبر أو قال كالعلم بأن النار محرقة لكان أولى، كالعلم بأن النار محرقة، هذا علم ضروري يقع بحاسة اللمس، يقع بحاسة اللمس. لكن ما يقع بالبصر ربما كذلك، ربما الرجل يلمس الشيء، فيعني مثلا بعض الناس قد يمسك بسلك فتجد يعني تجده يحصل له كهرباء، وآخر لا يشعر بأن فيه كهرباء، أليس كذلك؟ مع أن هذه نفس الحاسة، لكن فلان هذا نقول عنده، يقال عنده كهرباء زائد. إذا هو نفسه أحيانا تأتي تسلم على رجل فتجد أنه أصابتك كهرباء، من أين أتت؟ ويسلم عليه غيرك ولا يشعر بهذا، هل هذا علم ضروري؟ الجواب لا، مع أنه بالحواس. إذا باختصار لا يلزم أن كل ما يقع بالحواس أن يكون ضروري، أن يكون ضروريا، لكن أكثره كذا. طيب، الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحتاج إلى أن نعمل فيه الفكر، علم يحصل دفعة واحدة كالعلم بوجودك مثلا، أنت تعلم أنك موجود، هل تستطيع أن تدفع هذا العلم؟ لا يمكن. العلم بأن الواحد أقل من الاثنين، نصف الاثنين، هذا علم ضروري. إذن هذا العلم الضروري، ضده عكسه العلم النظري الذي يحتاج إلى اجتهاد، الذي يحتاج إلى فكر، الذي يحتاج إلى تأمل، هذا لا يستوي فيه العامة والخاصة، هذا يسمى نظري من النظر، ليس من النظر الذي هو البصر، وإنما من النظر بمعنى الفكر. مثلا لو قلت لك عبد العزيز ابن محمد الداروردي مثلا من رواة مسلم، لكن لم يروي له مطلقا وإنما عن رواة معينين، هل هذا يعرفه كل طالب علم؟ الجواب لا. لو قلت لك سيف ابن محمد الراوي كذاب وضاع، هذا لا يعرفه كل أحد. لو قلت لك مثلا الواحد نصف سدس الاثني عشر، الواحد نصف سدس الاثني عشر، هذا علم نظري تحتاج ساعة، يعني أحيانا ممكن تظل يعني فترة ولا مدة ولا تعرف الجواب، تحتاج إلى أن تعمل الآلة والفكر، وأنا أتيت بهذا المثال عمدا حتى تفكر. كذلك العلم بلفظ السجنجل، الناس كلها تعرف المرآة لكن لا تعرف أن السجنجل هي المرآة، وهكذا. يعني كل ما يحتاج إلى نظر وإلى فكر وإلى اجتهاد وتأمل هذا يسمى علما نظريا. قال: وأما العلم المكتسب الموقوف على النظر والاستدلال يسمى مكتسبا، يسمى نظريا، المعنى واحد لا إشكال. قال: كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغيير، فينتقل من تغييره إلى حدوث. ولفظ الحادث هذا لفظ يعني لفظ خاطئ. العلم العالم حادث بمعنى مخلوق، لكن هم يأتون به عمدا، المتكلمون لا يأتون بلفظ هكذا اعتباط، إنما يأتون به عمدا، يريدون بوصف العالم بالحدوث أن كل ما كان حادثا فإنه يكون مخلوق. طيب، سلمت بهذا؟ تقول نعم. طيب، الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، هذا حدوث؟ تقول نعم. لا يمكن أن تقول ليس حدوث، فحدوث لأنه وقع في ثلث الليل الآخر، لم يقع في الأول ولا في الثاني، فهو حدوث. طيب، وكل حادث مخلوق، إذن نزوله سبحانه وتعالى كذا يقول، لو قلنا نزل لكان مخلوق، إذن لم ينزل، عرفت؟ فهم يأتون بحادث ويتركون ما جاء في القرآن، الله خالق كل شيء. هل قال الله محدث كل شيء؟ أتيني بآية فيها محدث، بل آتيك بآية فيها محدث ولم تأتي بمعنى المخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما هو الذكر؟ القرآن. هل القرآن مخلوق؟ لا، القرآن كلام الله جل وعلا، ومع ذلك وصفه الله جل وعلا بالحدوث. إذن الحادث عند المتكلمين بمعنى المخلوق، وعند أهل السنة الحادث نوعان: حادث مخلوق وحادث غير مخلوق. فالحادث المخلوق كل ما سوى الله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هذا لا إشكال فيه. انظر إلى الفرق بين تقسيم أهل السنة وبين تقسيم هؤلاء. طيب، الحادث غير المخلوق، قد يكون الحادث غير مخلوق، نعم، كصفات الله جل وعلا الاختيارية، فهذه أفعال تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى واختياره، كالنزول، كالاستواء، كالمجيء يوم القيامة، كما خلق آدم سبحانه وتعالى بيده، كما كتب التوراة بيده، خلق آدم بيديه وكتب التوراة بيده، ويجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وكذلك ينزل سبحانه وتعالى إلى ثلث الليل الآخر، ويحمل سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. هذه كلها صفات اختيارية تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ضابطها إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء نزل إلى السماء الدنيا وإن شاء لم ينزل. هو شاء سبحانه وتعالى أن ينزل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا حدود، هل هو مخلوق؟ الجواب لا، لأن صفات الله جل وعلا ليست مخلوق، واضح؟ فهم لا يأتون بلفظ إلا لعلة، وهذا ما قلته في أول الشرح، لا يشرح الأصول إلا من خبر العقيدة وعرف مرامي هؤلاء، فهؤلاء لا يأتون بلفظ اعتباط، لا يأتون بلفظ اعتباط. ولذلك تجد الشافعي رحمه الله لا يأتي في الرسالة بلفظ كهذا مثلا. يعني سنقرأ الرسالة إن شاء الله، يعني إن أحيان الله جل وعلا سنقرأ. شاهد أنك تأتي مثلا فتنظر في كلام الإمام الشافعي، لا تجده يأتي مثلا بلفظ كهذا، طيب لماذا جاءوا به؟ لأنهم عندهم اعتقاد مسبق، يعتقدون أول ثم يضعون الألفاظ وفق اعتقادهم. إذن الحادث عند أهل السنة على نوعين: حادث مخلوق وهو كل ما سوى الله جل وعلا، وحادث غير مخلوق كصفات الله جل وعلا الاختيارية، فهذه تتعلق بمشيئته، تحدث نعم تحصل بعد أن لم تكن حاصلة. جنس الصفة قديم، يعني فعله سبحانه وتعالى إن شاء فعل، لم يزل فعالا، فإذا تعلق الفعل بمشيئته حينئذ نقول هذا حادث. لماذا؟ لأنه وقع بعد أن لم يكن واقعا، هذا حدث. كيف؟ الله جل وعلا استوى على العرش، صحيح؟ نعم. طيب استوى عليه بعد أن خلقه أو قبل أن يخلقه؟ بعد أن خلقه لا شك، صحيح؟ طيب إذن قبل أن يخلقه لم يستوي عليه، صحيح ولا لا؟ صحيح، لا إشكال، لا نزاع في هذا. إذن هذا حدود، لكنه ليس مخلوق، ليس مخلوقا. كذلك الله جل وعلا تكلم بالقرآن، صفة الكلام صفة في الأصل ذاتية، الله جل وعلا لم يزل متكلما، فلما أراد أن يتكلم بالقرآن كان هذا حدوثا، بمعنى أنه تكلم به متى شاء سبحانه وتعالى، هذا حدوث، لكنه لم يزل متكلما، لم يزل سبحانه وتعالى متكلما كما قال الإمام أحمد وكما قال علماء السلف. إذن جنس الكلام قديم، الصفة قديمة، أحدها حادث، هذا حدوث غير مخلوق. إذا لم تفصل هذا التفصيل لابد أن تضل، لابد أن تضل، لأن العقيدة لا يجوز فيها الاختلاف. والله جل وعلا وصف كلامه في القرآن بأنه محدث، سبحان الله، يعني هذا لا يستطيع أحد منهم أن يرد عليه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، أي جديد عهد بهم حدث، لم يكن حادثا ثم حدث. كذلك وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فكلام الله جل وعلا بالقرآن محدث، أي جديد إنزاله، تكلم به سبحانه وتعالى متى شاء، تكلم به فسمعه جبريل ثم ذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، فسمع النبي القرآن، فهذا تسلسل، يعني الله جل وعلا تكلم بالكلام بحرف وصوت، ومن أنكر الحرف والصوت هو جهمي لا شك، من أنكر أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت فهو جهمي، فالأحاديث التي الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، ولذلك موسى سمع الله جل وعلا، هم لم يجدوا مفرا من هذا، قالوا لا لم يسمع كلام الله، وإنما خلق الله جل وعلا الكلام في الشجرة، سبحان الله العظيم، يعني الشجرة تقول أو طائر، قال بعضهم طائر، فهذا والله يعني شيء لا أقول يضحك وإنما يبكي، الطائر أو الشجرة تقول لموسى أنا يا موسى إنني أنا الله، سبحان الله العظيم. كذلك في حديث النزول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسيء فأتوب عليه، قالوا ملك ينزل، ملك من ملائكته، تعالى الله عما يقول. طيب الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، الملك يقول هذا. فانظر يعني تسلسل في البدعة، لماذا تتسلسلون في البدعة؟ لأنهم كذبوا به أول مرة، فلا بد أن يقعوا وتخبطوا. أما أهل العلم الراسخون فيه فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، وصف الله نفسه أنه يتكلم فنقول يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء، وصف نفسه سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا نقول آمنا بهذا ينزل، وهكذا في جميع الصفات تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي عنه سبحانه وتعالى المماثلة، لأنه ليس كمثله شيء، طيب نحن نقف هنا عند الاستدلال. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. نشرحه إن شاء الله في المجلس القادم، وأرجو أن يكون الشرح سهلا وأن ينفع الله جل وعلا به، وأن يحببكم في أصول الفقه. هذا العلم لا غنى عنه، لا غنى عنه أبدا. طالب العلم له جناحان كما قلت في اللقاء الماضي، لابد أن تكون متقنا لعلوم العربية ولعلوم الأصول، لابد، وإلا فلن تفهم القرآن ولا السنة. فنقف عند النظر، وهذا كذلك من مباحث العلم، إلى أن ننتهي من الشك، فنكون انتهينا من مبحث العلم والجهل. بعد ذلك ننتهي من المقدمة إن شاء الله، يعني كلها في اللقاء القادم إن شاء الله، ونشرح في أبواب أصول الفقه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.